تلف بالمزيل لا بأس، لكن الأفضل النفس، إلا أن بعض الناس يشق عليه النفس جدا فلا بأس أن يزال بالأذهان وشبهها. إيش؟ إيه يختم واجب. إيه نعم. اختتن إبراهيم عليه الصلاة والسلام وله 90 سنة.